يدبر الأمر تدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. صلى على حضرة النبي. رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل لا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل الله صلى الله على جمال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان من هذا الكلام. يغشي الليل النذار إن في ذلك لا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. اللهم انصرها في الدنيا وفي الاخره. امين يا رب. الله يكرمك. لا اله الا الله. صل على الرسول عليه الصلاه والسلام. يمشي الليل النهار ان في ذلك لآية تفكرون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها يغشي الليل النهار صلوا على رسول الله عليه الصلاه وافضل السلام. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الله على وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى الله يكرمك. آمين يا رب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ونفضل بعضها على بعض في لكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء على حضرة النبي. الله يزيدك في نعيم الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. اللهم اكرمك. اللهم اعز انصر رب العالمين. ويفضل بعضها على بعض في الاكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء شهادة الكبير المتعالي. الله اكبر. ويف عليك يا شيخ عبد الله على جمال النبي. ويف عليك يا شيخ عبد الله. الله يكرمك. الله يكرمك يا رب العالمين. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. الله يكرمك في الدنيا وفي الاخره. امين يا رب. صلوا على رسول الله. سواء ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وما لهم من دونه من وال. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله قادر سبحانه وتعالى لا يعظم عليه شيء في الارض ولا في السماء. له دعوة الحق قال هلال دعوة الحق والذين يدعون من الله على حضرة النبي الله يزيدك من نعيم الدار بالشيخ الله يعظم عليه شرف الأرض ولا السماء. ودعاء الكافرين إلا في ضلال. الله أكبر لا إله إلا الله له دعوة الحق سبحانه وتعالى جل قدرته وجل عظمته والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه بعد عمر طويل ان شاء الله. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض إلا قل من رب السماوات والأرض قل الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الله يكرمك يا شيخ، الله يكرمك أول عمر يخليك لنا يا رب العالمين. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الله أكبر. لا إله إلا الله. صلى على حضرة النبي سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. الله يكرمك يا شيخ. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لا إله إلا هو. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. آمين. صلوا على جمال النبي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومن كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء الله. كذلك يضرب الله الأمثال. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى. الله أكبر. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. الله أكبر. الله أكبر. الله يكرمك. الله يجزيك يا رب العالمين. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الله يسعدك يا شيخ عبد الله، الله يكرمك. لا إله إلا الله. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد عليك يا الله يكرمك ويعزك. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله أكبر. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. الله يسعدك يا محمد. الله يكرمك. الله يزيدك من أنعم الله. آمين. صلى على جمال النبي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا اللهم زيدك يا رب العالمين. اللهم اكرمك في الدنيا وفي الآخرة. آمين يا رب. اللهم احسن ختامك يا رب. آمين. صلى على جمال الناس عليهم الصلاة والسلام. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.